الرحمة. التراحم مطلوب بين البشر إذا أراد الناس أن يصنعوا فريق الأمة كمقدمة لقيام الحضارة الإسلامية، فلا أمة بلا رحمة. عزيزي المستمع، تعال معي نتعلم مفهوم الرحمة حتى نقدر سويا بمشيئة الرحمن أن نصنع فريق الأمة الحضاري لنشر العدل والتعاون في نفوسنا وفي مجتمعاتنا ثم في العالم أجمع. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخوة المستمعين، تكلمنا في الدروس السابقة عن الأصلين النفسيين الأولين اللذان لا بد أن يغرسا في ذات المسلم كرؤوس أموال نفسية، لا بد أن تضخ وتهيئ هذه الشركة النفسية لكي تمارس عملها بعد ذلك في المجتمع. واليوم نقول أن جاء هذا الدين يركز على نقطتين أساسيتين. واحد، يركز أن يعد عامل منتج بكامل طاقته الإنتاجية، كل شمول الإسلام وجزئياته تركز لي أن تعد إنسان دائم الإنتاج. النقطة الثانية، أن الإسلام دائما يهيئ لي جو مناسب لذلك الإنتاج. تهيئة الجو النفسي المناسب للإنتاج يكون عن طريق إعداد علاقة سوية بين الإنسان وأخيه الإنسان. ومن بين الأصول النفسية التي يمكن أن تعد ذلك الجو النفسي هي الرحمة، كإنفاق من الرأسمال النفسي للمساهمة في إعداد هذه العلاقة الصحية ذات الاتصال الفعال بين الإنسان وأخيه الإنسان. إذن الرحمة هي عواطف ومشاعر وجدانية تربط بين الإنسان ودوائره المختلفة باتجاه أفقي متماسك ليسير جزء من جماعة بشكل متزن قوي. فالرحمة تربطنا ببعضنا البعض لنكون ذلك الفريق العامل المنتج الخير في ذاته والخير مع ذواته الأخرى. والرحمة هي عبارة عن جو نفسي مهيئ لاتصال فعال يساعد كثيرا في الإنجاز بين أطراف العمل. ويعرف لنا إياها دكتور عبد الله علوان بأن الرحمة هي رقة في القلب وحساسية في الضمير وإرهاف في الشعور، تستهدف الرأفة بالآخرين والتألم لهم والعطف عليهم وكفكفة دموع أحزانهم وآلامهم، وهي التي تهيب بالمؤمن أن ينفر من الإيذاء وينوء عن الجريمة ويصبح مصدر خير وسلام للناس أجمعين. وإذا قلنا السؤال اللي إحنا عادة نسأله، أين لنا الدليل للرحمة؟ فنقول هناك دليل من الكتاب والسنة، ثم نستشهد بعد ذلك عن أهمية الرحمة في التطبيق من أقوال السلف. الرحمة في كتاب الله عز وجل، يقول رب جل وعلا: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ويقول ربنا جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نلاحظ هذه الآية العظيمة تجمع بين ثلاثة أصول: أخوة وتقوى ورحمة. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ميزان الترابط منايف عفوا بين الثلاثة أركان اللي ذكرتيهم الآن، الرحمة والتقوى والأخوة. ما في شك إن الإنسان إذا كان تقي يعرف إن الله يراه، لا بد ينتج عنه رأسا علاقة سوية مع الإنسان الآخر. وإذا كان عنده علاقة سوية مع الإنسان الآخر وقرر من مركز قيادة العقلية عنده أنه يكون علاقة ذات اتصال فعال مع الإنسان الآخر، عليه أن ينفق من رأس مال النفسي الرحمة. إذن هو ترابط، تقوى الله عز وجل تؤدي بي إلى علاقة سوية، لكي أعد علاقة سوية علي أنفق من رأس مال النفسي الرحمة، وبالتراحم بين الخلق تكون هناك دائما علاقة سوية ذات اتصال فعال. ويقول رب جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ويقول تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ويقول الرب جل وعلا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. وأيضا في كتاب الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيقول تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ويقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن وعد من الله تعالى أن يرحم التقي فيكون عنده أصلين تقوى ورحمة. ويقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ويقول جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. وأيضا يقول تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن الجائزة الكبرى للمحسن وهي أعلى المراتب التي يمكن أن يصل إليها الإنسان العامل في هذا الدين، ورحمة الله سبحانه قريبة من ذلك المحسن، فيا بشراه من فائز. إذن رحمة الرب جل وعلا قريبة من من؟ قريبة من ذلك المحسن. والإحسان بمعنى الإنسان إذا أحسن إلى أخيه الإنسان، هذا يعني إلى ذلك المحسن يستطيع أو له القدرة أو يتملك من الرأسمال النفسي الذي يستطيع أن يعد علاقة أفضل مع الإنسان الآخر ذات اتصال فعال، يستطيع معه أن يعد فريق عمل منتج يعمر الأرض. إذن هذه الرحمة قريبة من من؟ من ذلك المحسن. ويقول تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وأمة المسلمين من الذين ابيضت وجوههم وهم في رحمة الله خالدون. أما الرحمة من السنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الرحماء، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله من لا يرحم الناس. إذن الجزاء من جنس العمل. إذن وبالتالي رحمة الرب جل وعلا نتيجة منطقية لمن يرحم، أو الرحمة تكون متواجدة بين الإنسان وأخيه الإنسان. إذن الإنفاق الأفقي من الرحمة بين الإنسان وأخيه الإنسان نتيجة المنطقية أن الإنسان الراحم يحصل على الرحمة العظيمة من رب العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. إذن رحيم من أهل الجنة، وهذا وعد من الله تعالى. إذن هذا الإنسان الرحيم الذي يرحم أخيه الإنسان وينفق مما يملك من رأس مال نفسي الرحمة، وعده الرب جل وعلا بماذا؟ بالجنة وبالأجر العظيم. وهذا إن دل على شيء مرة أخرى، دل إن لابد أن الإنسان يمارس حياته ويستطيع ويتملك من القدرة والتقنية النفسية حيث يعد علاقات سوية مع الإنسان الآخر. ومن غير هذه العلاقات السوية صعب جدا لهذا الإنسان أن يكون إنسانا منتجا عمرانيا في الأرض. لن نستطيع أن نعمر الأرض بمفردنا، عمران الأرض لا يكون إلا عن طريق فريق عمل. ولكي يكون هذا العمران عمرانا حضاريا متفوقا لا يتقهقر ولا يعرف الرجوع، وتفوقا سعوديا إلى ما لا نهاية، لابد أن يكون فريق العمل يعمل بانسجام وجداني وعقلي في إطار هذا الدين الحق. هذا الانسجام لابد أن يتطلب الرحمة فيما بينهم. طبعا ناخذ مثال الرئيس مع المرؤوس، لو أخطأ المرؤوس خطأ صغير وجل من لا يخطئ، وإذا الرئيس ما رحم المرؤوس بشكل أنه ما يؤذي الجماعة وعلم خطأه، وبالتالي رح يكون عملية عقاب فظيعة، وبالتالي كل موظف يخطأ عنده يعطي العقاب، وما رح يكون في عملية رحمة ولا انسجام وحقد وحسد وإلى آخره. نفس الشيء رح نشوف مجالات الرحمة بين الزوج والزوجة والأولاد، بين الأسرة، بين العلاقات بين جار وجارة، بين الأولاد أو أبائهم. طبعا إذا ما في رحمة بين الإنسان وأخي الإنسان بمختلف الدوائر، سواء كان قريب، والقريب هذا قد يكون والدين أو رحمة أو زوجة أو أولاد أو جار أو ابن بلد أو ابن قبيلة، أيا كان ذلك الإنسان، أو رئيس أو خادم عندك، لابد أن يكون هناك إنفاقات من الرأسمال النفسي الرحمة بشكل أفقي مع الإنسان الآخر، يكون ذلك الإنسان قادرا على إعداد علاقة سوية يستطيع أن يكون جزءاً من النحن. لن يستطيع الإنسان في دائرته الأنا أن يكون جزءاً من النحن ما لم ينفق من الرحمة. إذا القوم ما ترحموا، رحماء بينهم. إذا صفة فريق العمل الناجح أن يكونوا رحماء بينهم. إذا ما في إنفاقات متبادلة من الرحمة، لن يكون هناك انسجام في فريق العمل، لأن كل بني آدم خطاء، وبالتالي إذا ما كان في رحمة، بس الرحمة في مجالها الصحيح، راح نتكلم عن مجالات الرحمة الصحيحة دون ما تكون بمجالاتها الشريرة، لأن أيضا هناك رحمة في المجالات الشريرة. لابد أن نرحم بشكل يجعلنا أكثر قابلية للإنتاج. إذا السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي حدود الرحمة المطلوبة؟ حد الرحمة هو الذي يجعل ذلك الإنسان قادر على الإنتاج بشكل أفضل. لكن إذا كانت الرحمة بشكل غير سوي، يؤدي بذلك الإنسان إلى أن يكون أو يتقهقر في العملية الإنتاجية، وهذا غير مطلوب. والإنسان إذا ما في رحمة فهو شقي، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن الرحمة نتيجة منطقية من الرب جل وعلا للرحمة الأفقية. إذن من أراد أن ينال الرحمة الرأسية من الرب جل وعلا، عليه أن يرحم أفقيا أخيه الإنسان. إذن نتيجة الرحمة الأفقية تؤدي إلى الرحمة الرأسية، إلى الحصول إلى الرحمة الرأسية من الرب جل وعلا. وهذا وعد، يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمتنا وإحنا ننفق في الأرض من رأس مالنا النفسي الرحمة، ترى قليل جدا، يعني تافه مقابل ما يحصل عليه الإنسان من رحمة رب العالمين. إذن المدفوع من رأس مالنا النفسي الرحمة إلى الإنسان الآخر قليل جدا مقابل الرحمة العظيمة من الرب جل وعلا. إذن كيف لي أن أترك هذا الصيد العظيم من الربحية؟ سهل جدا أن أصل إلى الصيد العظيم بإني أنا أرحم لله عز وجل، خالصا لله عز وجل، ذلك الإنسان الآخر برحمتي لأخي الإنسان، رب جل وعلا يرحمني من سابع سنة. البعض من نايف عفوا هني يفسر بعض التصرفات بأنها غير رحيمة. الأب أحيانا يقسو على ابنه من أجل هدف في نفسه، كسب مزيد من العلم، مزيد من الأدب، ما إلى ذلك، فيقولون فلان قاسي على أبنائه. هل هذا يتطرق إلى الرحمة أيضا أم لا؟ ليس بقسوة، إنما هو حزم أو نوع من التربية الصالحة. يقول الشاعر: فقسى ليزدجر وما يكو راحما، فليقسو أحيانا على من يرحمه. إذن التربية الصالحة لا تعني أن يكون إنسان بعيد عن الرحمة، بالعكس، رحمة بهذا الطفل أن نربيه تربية بحزم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. فهو عليه الصلاة والسلام سيد الرحماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. إذن المسلم رؤوف جدا بالحيوانات ورحيم. إذن ما أحتاج إلى جمعيات خاصة بالرأفة بالحيوانات، لأن المسلم بطبيعته كأصل نفسي مغروس فيه في جزء من الرحمة خاصة بالحيوان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. فقالوا: لكن والله ما نقبل. فقال عليه الصلاة والسلام: أأملك أن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ إذن من السنة أن الوالدين يقبلون هذا الطفل تعبيرا عن الرحمة والعواطف الداخلية. إذن الرحمة هي نوع من الإنفاقات الوجدانية الأفقية بين الإنسان وأخيه الإنسان. إنفاقات منايف، ماذا تقصدين بهذه الكلمة؟ يعني كيف للطفل أن يعرف أن والده يحبه ويرحمه؟ كثير من الناس يقول: أملك العظيم من المشاعر تجاه أولادي، ولكن لا أستطيع أن أعبر عن ذلك. طب ما فائدة هذه المشاعر؟ مكبوتة، مثل الإنسان الذي يملك كنوز الدنيا ويحب الفقراء ولا يستطيع أن ينفق، يقول: لا عندي من الكنوز وأريد أن أنفق ولا أستطيع أن أنفق. طب فائدة الكنوز؟ نفس الشيء، الكم من الوجدان الداخلي الذي يملكه الإنسان لأخي الإنسان، إذا هو مسجون في داخل الذات كيف لذلك الإنسان أن يقرأ الغيب؟ استحالة. وبالتالي الإسلام في كل جزئياته عملية إنفاقات، إنفاقات نفسية أو إنفاقات مادية. ومن الإنفاقات النفسية الأصل النفسي الرحمة، عندما يرحم الإنسان أخيه الإنسان ما في شك هو نوع من الإنفاقات النفسية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر أن لا تطرح. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولده. لاحظوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يوصل أن الرب جل وعلا رحمن رحيم، ولكن عليه الصلاة والسلام استخدم الحدث الجاري كوسيلة تربوية لإيصال المعلومة بالنظر إلى هذه المرأة الحنونة مع طفلها. استخدم عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى الحدث الجاري أسلوب تربوي آخر اللي هو الحوار، إثارة الأسئلة لإثارة الانتباه. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تساءل عن إجابة هو يعرفها، ولكن يريد عليه الصلاة والسلام أن يثير الانتباه. نتمنى أن الإنسان وهو يحاول أن يوصل معلومة إلى ابنه يحاول يصيغها بسؤال ويطرحها على الولد، ثم يأخذ الإجابة من الولد، فيكون في الواقع هو نقل المعلومة عن طريق الحصول على الإجابة من الولد نفسه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن أمرنا الله تعالى بالرحمة في خارج الذات، فالمسلم يفكر بغيره سواء كان إنسانا أو حيوانا. وكلما ابتعد الإنسان عن حبه لذاتيته المفرطة وفكر واقترب من راحة الآخرين، كلما ارتقى وتحضر وتأصل في نفسه أصل الرحمة اللازم للتماسك بين اللبنات في المجتمع المسلم المنتج. الرحمة أصل نفسي ينبثق من الذات الإنسانية أو من الأنا منطلقا إلى الذوات الأخرى. إذن الرحمة هي إنفاق داخلي من داخل الذات إلى الخارج، إذن هي انطلاق أو إنفاق من الأنا إلى نحن. فالإنسان عندما ينفق هذه الإنفاقات الأفقية يمد جسورا قوية طيبة جاهزة لعبور الأنا إلى النحن، ويتعامل الإنسان كجزء من الجماعة أو كجزء من فريق العمل بدون تقلصات سلبية. أحد أسبابها عدم تواجد الأصل النفسي الرحمة. إذا الإنسان ما رحم غيره قطعا راح يكون هناك تقلصات سلبية واتصال غير فعال بين الإنسان وأخي الإنسان. فعندما يرحم الإنسان غيره في مجتمعه، فالنتيجة المنطقية التي وعدنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نرحم من قبل مجتمعنا، فالجزاء من جنس العمل. إذن فالقسوة والبعد عن الرحمة بين الإنسان وأخيه الإنسان يعني تقطع الاتصال الفعال بين أفراد البشر، وهذا شيء سيء جدا، وسواد الصفة الانتقامية الضعيفة لذلك المجتمع. كل ما كان ما عندي رحمة يبقى مقابلة عندي قسوة، وعندي قد يكون نتيجة عن هذه القسوة بين الناس وجود الصفة الانتقامية اللي تشكل لي رأس مال ضعفي في ذلك الإنسان، وقد يكون سبب لانهيار هذه الذات مع الوقت. إذن الرحيم هو إنسان أولا سليم القلب، يملك من الرأسمال النفسي الشيء العظيم في شركته النفسية، فهو ينفق على الآخرين من رحمته عليهم كضريبة للعيش مع الإنسان الآخر في مجتمع متجانس متوافق، توافقا وجدانيا أفقيا، باغيا القرب من الرب جل وعلا والنجاح في الدارين، في الدار القريبة بإعداد علاقة طيبة مع الإنسان الآخر. فالرحمة مطلوبة على جميع المستويات في جميع المعاملات، الزوج مع زوجته، الأباء مع الأبناء، مع الخدم، بين الرئيس والمرؤوس، بين الأصحاب، حتى بين الأعداء. ووجودها وجود الاستعداد النفسي بين عناصر عملية الاتصال ليتم بطريقة فعالة يسودها الانسجام الوجداني. إذن الرحمة في الدنيا تعطيني كل هالنجاحات في العاجلة. طيب وفي الآخرة؟ لقد خبأ الله تعالى الراحم 99 جزء من رحمته جل وعلا عند لقائه، فما أحوجنا لرحمته يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن المدفوع قليل بالنسبة للموعود من الله عز وجل. وأقوال السلف جميلة في الرحمة، يقول لنا الفقيه أبي الليث السمرقندي: الحكمة في رحيل الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أن الله تعالى ابتلاهم على البهائم أولا حتى تظهر شفقتهم على خلقه وهو أعلم بهم، وإذا وجدهم مشفقين على البهائم جعلهم أنبياء وجعلهم مسلطين على بني آدم في أمر دينهم. عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن في الإنجيل مكتوبا: يا ابن آدم كما ترحم فكذلك ترحم، وكيف ترجو أن يرحمك الله وأنت لا ترحم عباده؟ إذن من رحم الإنسان الآخر ما في شك أن الرحمة الرأسية نتيجة منطقية لهذه الرحمة الأفقية. وقال ملك بن أنس رضي الله عنه: بلغني أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، والقلب القاسي بعيد من الله تعالى، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا إليها وكأنكم عبيد، وإنما الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا صاحب البلاء واحمدوا الله على العافية. إذن العلاقة هنا علاقة أفقية ذات اتصال فعال، الإنسان يرحم أخيه الإنسان وينظر دائما إلى مميزات الآخرين وإلى عيوب ذات نفسه لكي يستطيع أن يصلح هذه الذات وتتقدم، ويستطيع أيضا أن يتقدم في علاقاته مع الإنسان الآخر بالنظر إلى مميزاته. ولكن لو انعكست الآية وهو نظر إلى مميزاته وإلى عيوب الآخرين فلن يتقدم مع ذات نفسه بأنه يصلح الخطأ، ولن يستطيع أن يتقدم في علاقاته مع الإنسان الآخر، فيفشل مع نفسه بالتقدم ويفشل بالتقدم مع الإنسان الآخر. إذن القاعدة السوية للتقدم الذاتي الداخلي والتقدم الخارجي أني أنظر دائما إلى عيوب ذاتي لأصلحها، وأنظر إلى مميزات الآخرين لأني لا أملك إصلاح الآخرين، أملك فقط النصح لهم لكن لا أملك الإصلاح لهم. فإذن من الأجدر والأكثر إيجابية وأكثر استثمارا مع الإنسان الآخر أن أنظر فقط إلى مميزاته لكي أستطيع أن أعد علاقة أفضل مع الإنسان الآخر. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال: أحب الأمور إلى الله تعالى ثلاثة: العفو عند المقدرة، والقصد في الجدة، والرفق بعباد الله تعالى، وما أرفق أحد بعباد الله إلا رفق الله به. إذن وإن تكون الرأفة والرحمة بينه وبين الإنسان الآخر رب العالمين سيرحمه من سابع سماء. وروى هشام عن الحسن قال: أوصى الله إلى آدم أن يا آدم أربعهن جماع لك ولولدك، يعني جماع الخير، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين الناس، فأما التي لي فأن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به حتى تكون أفقر ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فاصحبهم بالذي تحب أن يصحبك به. وقيل الرحمة هي إرادة إيصال الخير، وقيل الرحمة هي الإنعام على المحتاج، وقيل يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف. وقال يحيى بن معاذ كلام جميل جدا، قال: إلهي قد أنزلت إلينا رحمة واحدة وأكرمتنا بتلك الرحمة وهي الإسلام، فإذا أنزلت علينا 100 رحمة فكيف لا نرجو مغفرتك؟ وإن كان ثوابك للمطيعين ورحمتك للمذنبين فإني وإن كنت لست مطيعاً لأرجو ثوابك، فأنا من المذنبين فأرجو رحمتك، ولقد خلقت الجنة وجعلتها وليمة لأوليائك وآيست الكفار منها، وخلقت ملائكتك غير محتاجين إليها وأنت مستغن عنها، فإن لم تعطنا الجنة فلمن تكون الجنة؟ ويعرف لنا الشيخ خليل شيحة الرحمة فيقول: الرحمة من رحمة وهي الرقة والعطف والمرحمة، والرحمة بمعنى المغفرة، والرحم في اللغة بمعنى العطف والرحمة، ويقال تراحم القوم أي رحم بعضهم بعضا، وترحم علي أي دعا له بالرحمة، واسترحمه أي سأله الرحمة، ورجل مرحوم ومرحم شدد بمعنى المبالغة. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، فالرحمن معناه ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة، وهو اسم مختص لله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره ولا يوصف. ألا ترى أنه تعالى قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن؟ إذن الرحمن اسم خاص بالرب جل وعلا. أما الرحيم فبمعناه هو العاطف على خلقه بالرزق، وهو بمعنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. إذن الرحمن لكل الخلائق والرحيم فقط للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وهو اسم يوصف به غير الله تعالى، فقال واصفا رسوله إنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والرحمن رحمة عامة بكل الخلائق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. إذا في فرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن جل وعلا رحمته بكل الخلائق، وأنه رحيم فقط رحمة خاصة بالمؤمنين. وقد تطلق الرحمة ويراد بها معاني كثيرة. في كتاب الله عز وجل جاءت كلمة الرحمة بعدة معاني. يقول رب جل وعلا في كتابه العظيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هنا يعنى بالرحمة بأنها النعمة وجمعها نعماء، أي صحة ورضاء وسعة في الرزق. فيخبر رب جل وتعالى عن الإنسان أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس. إذن هنا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة بمعنى هنا الرزق. ويقول رب جل وعلا والله يختص برحمته من يشاء، وهنا بمعنى النبوة والشرع. نبه الرب جل وعلا إلى ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يختص برحمتي أي بنبوته. إذا المعنى الثاني للرحمة النبوة. المعنى الثالث يقول رب جل وعلا قال هذا رحمة من ربي، أي هنا بمعنى التمكين. الله تعالى في حكاية ذي القرنين قال هذا رحمة من ربي، إذا ما الذي قال ذلك؟ ذي القرنين أراد هذا التمكين الذي قال ما مكنني فيه ربي خير حتى أحكمت السد. ويقول رب جل وعلا وإذ أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، والرحمة يعني الخصب والسعة والعافية. وأيضا هناك معنى خامس للرحمة في كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهنا الرحمة بمعنى المطر، لأن المطر لا ينزل إلى عباده إلا برحمته تعالى. نلخص معاني الرحمة في كتاب الله بمعنى الرزق مرة، مرة النبوة والشرع، مرة التمكين، ومرة الخصب، ومرة بمعنى المطر. وذكر الرحمن في القرآن 57 مرة، ومنها قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأيضا اسمه تعالى الرحيم فقد ذكر 114 مرة، منها قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم. إذن من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة الرحمة، وهي صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفاته العلى، لا يجوز لنا أن ننفيها أو نعطلها، لأن ذلك من الإلحاد في أسمائه. يقول رب جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة، فوصف نفسه سبحانه بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم. السؤال يطرح نفسه، ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ يقول لنا زيد سليمان اليماني في كتابه القلب ووظائفه في الكتاب والسنة أن الرأفة من الراء والهمزة والفاء كلمة واحدة تدل على رقة ورحمة، وهي الرأفة. والرأفة الرحمة، وقيل أشد من الرحمة. والرأفة هي مبالغة في رحمة مخصوصة من دفع المكروه وإزالة الضر. نقلها كذلك الزبيدي عن الفخر الرازي. ومن أسماء الله تعالى الرؤوف، ومعناها ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع خلقه، والمتعطف عليهم والمحسن إليهم بنعمه. وقد ورد في القرآن الكريم اسم الرأفة 11 مرة. والرأفة أبلغ من الرحمة، ولا تكاد تقع في الكراهة، والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة. ويقول ابن الجوزي رحمه الله الرحمة بمعنى الرقة، والدمغاني يقول المودة. عموم الأوجه التي ذكروها علماءنا عن الرحمة والرأفة إن لا تخرج عن الإنعام وإرادة إيصال الخير للإنسان الآخر. وقال ابن حجر أما الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده فهي من صفات الفعل، ووصفها بأنه خلقها في قلوب عباده، وهي رقة على المرحوم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان تاج الرحماء، والرحمة ما تنزع إلا من شقي والعياذ بالله. يقول رب جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن هذه الرحمة لرب العالمين وضعها في قلب حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ما في شك إنها كانت سبب بأنها تؤدي إلى التآلف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأن من النتائج المنطقية العملية للأصل النفسي الرحمة هو وجود تآلف بين الإنسان وأخيه الإنسان. والألفة المتواجدة بين سيد الرحماء عليه الصلاة والسلام وصحابته كانت ألفة غير عادية، وكانت صحبة قوية، وكان أصحابه يسمون بالأصحاب وليس بالأتباع. والصحبة القوية هذه اللي العالم كله في السابق وفي الحاضر يستغرب لمتانة العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكيف أن هؤلاء الصحبة مسكوا هذا الدين ونشروه بإخلاص. بدون هذا التآلف والإنفاق المتبادل رحماء بينهم، استحالة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يكون فريق عمل بناء معماري يحمل المأمورية التي كلف بها اللي هي الإسلام وعمران الأرض. استحالة لأي فريق عمل أن يحمل هذه المأمورية ما لم يكونوا رحماء بين بعضهم البعض، وما لم ينفق الإنسان إنفاقات أفقية بينه وبين أخيه الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم سمي سيد الرحماء وتاج الرحماء لأنه كان أكثر إنسان في العالم ينفق من رأس مال النفس الرحمة إلى الإنسان الآخر. معنى هذا، هل الرحمة تكتسب منايف أم هي هبة من الله سبحانه وتعالى؟ ما في شك الرحمة رب العالمين يضعها، ولكن راح نشوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء من الكتاب أو من السنة علمنا كيف نكتسب الرحمة، وكيف إذا قست قلوبنا نلينها في تدريبات عملية في هذا الدين سنتكلم عنها فيما بعد، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يتقدم مع نفسه أنه يغذي هذا الأصل النفسي أو الرأس مال النفسي الرحمة، لأنه رأس مال قد يزيد وقد ينقص. وعلى الوالدين أولا أن يضخوا في الشركة النفسية الصغيرة للطفل الرحمة، بأن يعلمونه يرحم أخوه في البيت، يرحم الحيوان، يرحم المدرس، يرحم السائق، يرحم الخادم، هذه كلها في التربية، هذا كأصول نفسية. وبعد ذلك هذه الشركة النفسية عليها أن تعي أن هذا الرأسمال قد يضمر ويموت وقد ينمو، وعلى الإنسان أن ينمي هذا الرأسمال للحصول على العاجلة والآجلة، وكيف عليه أن ينتبه ويكون حذرا من نقص الرأسمال النفسي. قد تضمر الرحمة في الإنسان وقد تموت، ممكن الإنسان أن تموت الرحمة في قلبه، إذن لازم ينتبه، إذن الموضوع خطير. هو رأسمال الرحمة رأسمال نفسي. بعض الناس الله يحبهم فهيئ لهم البيئة الصالحة من البيت، فالوالدين ضخوهم برأسمال نفسي اسم الرحمة، وبالتالي هالنوع من الناس هم أغنياء أصلا، خرجوا إلى الدنيا أغنياء لأن رب العالمين يسر لهم والدين ضخوا رؤوس أموال نفسية هائلة من بين الرحمة، فيخرج الولد إلى المجتمع ترحيم، وعليه أن ينمي هذا الرأس مال النفسي اللي والديه عطوا إياه. ولكن إذا كان الإنسان لا يملك هذا الرأس مال النفسي أصلا من بيته فهو فقير أصلا فقير، فعليه أن يبدأ من جديد بأنه يكون رأس مال نفسي الرحمة ثم ينميه. فأي رأس مال يضعه أو يهديه الوالدين لأولادهم بتربيتهم على التربية الإسلامية يوفر على هذه الذات الكثير من الجهود بعد أن تكبر، وبالتالي التربية في الصغر أفضل بكثير من التربية في الكبر.